على آله وصحبه وله بعد. هذا هو المجلس السادس أشهد أحد اليوم الخامس من شهر الله المحرم عام 37 و400 بعد الألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قول جماعة من اتباع التابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد من أهل الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان ممن يقولون بأن القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. فنبدأ على بركة الله عز وجل ومنه نستمد العون ونسأله جل وعلا البركة في الوقت والنفع في العلم. نعم. الحمد لله. أقاويل جماعة من أتباع التابعين من الفقهاء المشهورين في عصر واحد من أهل الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان، منهم مالك بن هازم والليث بن سعد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والشافعي وأبو بكر وعياش وهشيم وعلي بن عاصم وإبراهيم بن سعد ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة وعبد المبارك وأبو إسحاق الفزاري وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووكيع الوليد والوليد بن مسلم وهو بن جرير وأبو النضر هاشم بن القاسم وأبو أسامة وعبد الله بن إدريس وعبد بن سليمان. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن محمد بن يوسف عبد الله بن إدريس، هذا ليس أخو الشافعي، هذا الأودي، وأما محمد بن إدريس فشافعي في زمانه. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن محمد بن يوسف بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن حسن بن يونس قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن زيد الواسطي قال سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن محمد العمري قال سمعت ابن أبي ويس قال سمعت قاري مالك بن أنس وجماعة من العلماء المدينة لما ذكروا القرآن فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق. قال أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي الأنباري قال حدثنا عثمان بن محمد بن هارون قال حدثنا أبو أمية يعني محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال حدثنا يحيى بن خلف المقرئ قال كنت عند مالك بن أنس حا قال وأخبرنا أحمد بن علي أحمد بن عبد الله بن خضر المقرئ قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو بكر محمد بن حسين بن صهيب قال حدثنا عباس بن الأزهر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن خلف المقرئ قال قال كنت عند مالك بن أنس سنة 68 فأتاه رجل فقال يا أبا عبد الله ما تقول لمن يقول القرآن مخلوق؟ قال كافر زنديق اقتلوه. قال إنما أحكي كلاما سمعته. قال لم أسمعه من أحد إنما سمعته منك. قال أبو محمد فغلظ ذلك علي فقدمت مصر فلقيت الليث بن سعد فقلت يا أبا الحارث ما تقول في من قال القرآن مخلوق؟ وحكيت له الكلام الذي كان عند مالك فقال كافر. فلقيت النبهيعة فقلت له ما قلت للليث بن سعد وحكيت له الكلام فقال كافر. إلى هنا حديث أبي أمية. ومن هنا لفظ عباس الأزهر ابن الأزهر ابن الأزهر فأتيت مكة أضيف كلمة إذن. نعم. فأتيت مكة فلقيت فلقيت مكة فأتيت مكة لقيت سفيان بن عيينة فلقيت سفيان بن عيينة فحكيت له كلام قليل فقال كافر. ثم قدمت الكوفة فلقيت أبو بكر بن عياش فقلت له ما نقول لمن يقول القرآن مخلوق؟ فحكيت له كلام الرجل فقال كافر ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر. فلقيت علي بن عاصم وهشيما فقلت لهما وحكيت لهما كلام الرجل فقالا كافر. لقيت عبد الله بن ادريس وابا اسامه وعبد الله بن سليمان الكلابي ويحيى بن زكريا ووقيعا فحكيت لهم فقالوا كافر. فلقيت ابن مبارك وابا اسحاق الفزاري والوليد بن مسلم فحكيت لهم كلاما فقالوا كلهم كافر. كافر بمعنى الوصف وليس حكم، فرقا بين الوصف وبين الحكم. لما يقول هو كافر يعني بهذا الوصف بهذا القول بهذا الفعل، ولا يلزم منه أنه خرج من الإسلام. ولذلك يجب على كل مسلم يعتقد أن من قال القرآن مخلوق فقد قال بالكفر، قال بالكفر. لا بد أن تعتقد هذا، هذا معنى قوله ومن لم يقل عنه كافر فهو كافر. من لم يعتقد أن الذي يقول القرآن مخلوق أن هذا كفر فهو يقع في الكفر. وفرق بين تكفير العموم وتكفير المعين، فلما كان الرجل معين فقولهم كافر يعني بالوصف لا بالحكم. في الإسناد قال كنت عند مالك بن أنس سنة 68 ومئة طبعا. نعم ومئة المقصود ومئة 68 مئة. اختصر على التقويم. زيد الواسطي ويقول هذا خطأ صحيح هو وزير إيش؟ وزير محمد بن وزير الواسطي. سند 410 رجعوا إليه. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن محمد بن يوسف الحجاج قال أخبرنا أحمد بن حسن بن يونس قال حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن وزير بالراء وزير نعم الواسطي. طيب طبعا هنا قول المقرئ كنت عند مالك بن أنس سنة 68 ما يحتاج أن يقول بعد المئة لأنه معروف أن الإمام مالك من القرن الثاني. نعم هذا مثل قول الحافظ في التقريب توفي سنة 50 ها يعني بعد المئتين بحسب طبقته. قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا حسن بن عبد الله بن قوهي الغازي قال حدثنا يحيى بن خالد بن خلف بن الربيع بن مرزوق بن قال قال الحسن وكان ثقه كنت عند مالك فذكره قلت يحيى بن خلف هذا كوفي سكن طرسوس. القوهي والكوهي معنى واحد يكتب بالكاف ويكتب بالقاف نعم ايش معنى الجبل. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن عبد الكريم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن القاسم البزاز قال أخبرنا أبو حمام سعيد بن محمد بن سعيد البكراوي قال سمعت أبا مصعب يقول سمعت مالكا يقول القرآن كلام الله وليس المخلوق. قال أخبرنا الحسين بن علي بن زنجوية قال حدثنا سليمان بن يزيد قال حدثنا الحسن بن أيوب قال حدثنا قال سمعت أحمد بن حنبل يقول عن الفريابي قال سمعت الثوري يعني سفيان يقول من قال القرآن مخلوقا فهو زنديق. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن عبيد الله قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول بلغنا عن إبراهيم بن سعد وزعيم بن عبد الرحمن الجمحي وهم بن جرير وأبي بكر بن هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا القرآن ليس مخلوقا. قال وقال محمد قال أقبل أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال سمعت أبا النضر هاشم بن القاسم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. من مراد الزنديق؟ لا كلمة الزنديق هي أصلها كلمة فارسية وليست عربية ومأخوذة من كلمة زندة والنسبة إليه زندقي ثم عربت فصار زنديق وهو الذي يرى بدوام الوجود وعدم فناء الدنيا فثم استخدم واستعير بالعربية وأطلق على كل من يريد إفساد الدين باسم الدين كلمة زنديق وربما تطلق هذه الكلمة على المنافق لكن الصواب أن يفرق بين المنافق وبين الزنديق فالمنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر حفظا على نفسه وماله وعرضه وأما الزنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر وإنما يظهر التدين لأجل إفساد الدين يظهر التدين ويتكلم باسم الدين لإفساد الدين وما أكثر الزنادقة اليوم يظهر باسم الدكتور وباسم الشيخ وباسم الملتحي وباسم المعمم وهو يريد إفساد الدين ورب ولا يعتقد صحته ولا أدل من ذلك أن أحدهم يعيش دهره كله لا يعرف بصلاة ولا بجمعة ولا بجماعة ولا بحج فيزندق إلى أعظم من هذا. كثير من المعممين لا يرون الحج إلى بيت الله العتيق أصلا ولا يحجون ربما يموت أحدهم وما حج. نعم صحيح ليش مو صحيح لا زنديق يطلق على من كان منافقا نفاقا اعتقاديا ويطلق على من كان عنده نفاق ويريد إفساد الدين يعني في اثنين عندنا في شخص منافق يريد حفاظ على نفسه وماله ودينه وأظهر الإسلام، يريد المنصب بس لكن ما يسعى لإفساد الدين، وشخص يظهر التدين وفي نفسه أن الدين باطل وإنما يريد إفساد الدين، هذا هو الزنديق حقيقة. على كل حال هي مصطلحات والأمر واسع. قول أبي عبد الله الشافعي، ما أستطيع أشرب والشباب ينظرون لي. تشربون الحليب؟ لا تشربون الحليب؟ لأن بعدين أنا ما راح أشرب، خليها لكم. شغل غمض ما شوف. هذه فكرة جديدة. الله يعطيكم مثل أبدان. يعني الأب لا يستطيع أن يستسيغ شيء وأولاده لا يأخذونه. صحيح. صحيح. نعم. قول أبي عبد الله الشافعي رحمه الله فيما روى عنه المزني والربيع وأبو صهيب المصري. نعم. رواية الربيع قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرني مناسك به وكنت حاضرا في المسجد فقال حصل الفرد القرآن مخلوق، فقال الشافعي كفرت بالله العظيم. الله أكبر. قال أخبرنا حسين بن أحمد بن إبراهيم الطبري قال سمعت أبا عبد الله محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال سمعنا أبا نعيم عبد الملك بن محمد بن علي قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. نعم. هنا جاء من المكلف بالبحث عن محمد بن بندار؟ محمد الشعبي. جاء كنيته أيضا أبو عبد الله. قال أخبرنا عبد الله على كل حال احنا الان هو يبحث لان احنا متيقنين انه شخص اخر لكن محمد يقول لا فالشامي هو الذي يفصل. الشافعي هون اطلق كفر مطلق؟ اي كفر مطلق، فرق بين المطلق وبين المعين وفرق بين العام والخصوص. قال اخبرنا عبد الله بن محمد هنا عين كيف عين؟ طيب كفرت بالله العظيم وصفا. أنا أضرب لك مثال الآن، حينما ترى رجل يقول له القاضي أنت كفرت بالله العظيم، فيقول إذا كان هذا كفر أنا أرجع ما في إشكال، فهو وصفه وليس معناه أنه لا بد الآن تجدد إسلامك وتجدد اعتاقك ونكاحك إن شاء الله. بارك الله فيك. في الأثر رقم 412 قال لما سأل عن ما تقول من يقول القرآن مخلوق قال كافر زنديق اقتلوه. نعم. يعني هو كأنه ما أنه فيكم عام يعني كان يتكلم عن السائل حتى إيه ما في ناس ما فاته. طيب الآن لما قال كافر زنديق اقتلوه هل قاموا قتلوا؟ أجل لو كان حكما وجب عليهم أن ينفذوا، فلما لم يفعلوا علموا كل الطلاب الجالسين عند الإمام مالك علموا أنه عنا أمرين أحدهما الوصف والآخر الزجر. واضح؟ ولا على رأي الخوارج اليوم كافر أن يقتلوه كلهم يقومون طق طق طق طق خلاص راح الوجه. نعم. شيخنا محمد بن دار قلنا يعني ممكن تكون شيخ هذا كلام فارسي من بندار. لا لا هي بندار، بندار كلمة فارسية. ما معنى بندار؟ ألست فاروق؟ نعم. ما معنى بندار؟ فاروق بندار شيخ يعني ممكن يعني مثلا وعظ بندار. لا لا لا ليس هكذا، هي مأخوذ من آدمي بندريهس. بندري يعني يكون على الساحل يعني. لا ليس هذا فقط إطلاق من إطلاقاتي. فلاني آدمي بندارس يعني رجل غني. بندار؟ يعني بنياد دار هي كلمة مختصرة. وين فارسية تغيرت يا شيخ؟ نعم. يلا فهمت. هو أصلا كلمة بن يعني رجل كثير المال، ثم استعيرة وأطلق عليه هذا اللقب بندار أي كثير الرواية والعلم. المصريين اليوم يقولون نروح البندر يعني السوق. نعم صحيح. من هذا السوق؟ نعم. وكبير السوق أيضا يسمونه بندر. شاه بندر. شاه بندر. ملك السوق. نعم. يلا يا شيخ نمشي. أخرنا اللغويون بعدين وين دخلنا في الفرس؟ إن شاء الله أسأل الله جل وعلا يسر لي وأخرج هذا المؤلف، ترتاحون كثير في فهم الألقاب، معجم الكلمات الفارسية في الكتب الحديثية. أنا قصرتها على الكتب الستة ما أدري، لأن صعب أن يحصل كلها، لكن أحاول أجتهد. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن عيسى البدري قال حدثنا أبو نعيم الجرجاني قال أخبرنا حسين بن أحمد الطبري قال حدثنا محمد بن بندار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو نعيم السرابادي قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أتيت الشافعي يوما فوافقت حفص البرد خارجا من عندي فقال كاد والله الشافعي أن يطبع المقيم فدخلت فقال لي إسماعيل رجل ذكره الربيع ناظر الشافعي حفص الفرد فبلغ أن القرآن مألوف فقال له الشافعي والله كفرت بالله العظيم قال وكان الشافعي لا يقول حفص الفرد وكان يقول حفص المتفرد متفرد بالمقولة قال الربيع فلقيته فقال أرى الشافعي حفظي متفرد منفرد بالمقولة والمتفرد بالمقولة. نعم. ذكر عندي أنه هو طالب العلم. والله هذا يمكن أقرب. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال في كتابي عن ربيع بن سليمان قال حفظ الشافعي. قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا إبراهيم ومحمد بن إبراهيم قال أخبرنا ربيع قال سمعت أبا شعيب هذا يأتي عندنا بعدين قال أخبرنا الحسين حسين بن أحمد قال علي بن زيدك الفقي إذا نضيفه قول بعد كلمة قال الربيع فلقيت حفصة في المسجد بعده فقال هذا الشافعي قتلي قولش قال أخبرنا الحسين قال أخبرنا الحسين أضيف هذه بعد كلمة أراد الشافعي قتلي قال أخبرنا الحسين قال هو كتب طبعا أنا نعم أنا أنبأنا إبراهيم إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم قال نا يعني أخبر أنبأنا نا محمد بن يحيى ابن آدم المصري محمد بن يحيى ابن آدم المصري نعم قال أنا الربيع قال سمعت أبا شعيب قال حضرت الشافعي وحفص الفرد يسأل الشافعية فاحتج الشافعي عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفصا المنفرد انتهى. أي كفره بالوصف، وإلا لو كان كافرا لازم أن يمسك من جلبابه ويأخذه إلى وين؟ إلى القاضي والحاكم ما يتركه. طيب نعيد مرة ثانية. قال أخبرنا إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم المصري قال أخبرنا الربيع قال سمعت أبا شعيب قال حضرت الشافعي وحفص الفرد يسأل الشافعي جاء واحتج الشافعي عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق وكفر حفصا المنفرد. نعم. بسم الله. رواية المجنة. لا الثانية الحديث الثاني يعني شو هو ذكر؟ ميخا هذا استثناء آخر يبقى. مفرق نفسه. نعم. مطلع من كاتبة. نعم. الرواية الثانية مطلع من كاتبة نفس الشيء آخرها وكثر حصل ما فرق. مرة ثانية. رواية المزني عن الشافعي ومذهب المزني رضي الله عنهما. قال أخبرنا الحسين بن أحمد بن إبراهيم الأسدي قال حدثنا محمد بن بندار قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن زنجلة قال سمعت أبا الحسن علان المصري يقول أصبنا المزني في جماعة من أصحابنا فقلنا يا أبا إبراهيم إن الناس يتكلمون ويقولون إنهم إذا قصدوك وسألوك في باب القرآن لا تجيبهم بشيء ما هذا؟ فقال لنا يا هؤلاء أنا إذا جاءني من هؤلاء الأحداث وسألني وامتحنني لا أجيبهم ومذهبي مذهب الشافعي. قال فقلنا فأي شيء مذهب الشافعي؟ قال كان مذهب الشافعي أن كلام الله غير مخلوق. الله. رواية أبي شعيب المصري رضي الله عنه قال أخبرنا الحسين بن أحمد قال حدثنا علي بن زيدك الفقيه. زيدك هذه تصغير إيه؟ زيد بالفارسية. قال أخبرنا زكريا الساجد قال سمعت أبا شعيب المصري يقول سمعت الشافعي محمد بن إدريس يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. قول ابن مبارك والنضر بن محمد وموسى بن أعين وعبد الله بن إدريس. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا علي بن حسين بن شقيق قال عن ابن المبارك قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي بآمل بآمل بطرستان هكذا نعم اسم منطقة قبل قليل مر الآمولي بالضم آمولي وفي آمل. قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال سمعت حسين بن يعني يا أخوان هذا شيء عجيب. شوفوا الفرق بين عقيدتكم الصافية وعقيدة أهل البدع. كل ما يقول شيء يقول قال فلان وفلان فخر والله. طيب هؤلاء يقولون من قال بقولهم؟ مثلا أشاعرة غاية ما يستطيعون الوصول إليه يقولون قال ابن فورك قال أبو المعالي قال يعني ارتفع شوي الباقلة ارتفع شوي قال أبو الحسن الأشعري بس. وهذا من عجائبهم وغرائبهم. نعم. بل هم بصراحة هم يقولون الشافعي مذهبا الأشعري عقيدة الحنفي مذهبا الماتريدي عقيدة. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن عقيدة الشافعي غير عقيدة أبي حنيفة عقيدة أبي حنيفة غير عقيدة أبي منصور الماتريدي. نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي بآمل قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال سمعت حسين بن شبيب يقول سمعت ابن المبارك وقرأت 30 آية من طه فقال من زعم أن هذا مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا بن زهير قال حدثنا بن أبي رسلة قال حدثنا أبو الوزير محمد بن أعين قال سأل رجل النضر بن محمد عن القرآن فقال النضر من قال بأن هذه الآية إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوقة فقد كفر. فلقيت عبد الله بن مبارك فأخبرته فقال صدق أبو محمد عافاه الله ما كان الله يأمرنا أن نعبد مخلوقا. كيف يقول مخلوق إنني أنا الله؟ سؤال مهم. من يجرؤ على هذا الكلام؟ قال الله لعيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه. لذلك عيسى ماذا قال؟ قال اعبدوا الله. وهؤلاء يقولون الشجرة قالت يا موسى إني أنا ربك أعوذ بالله شاء. وبعضهم يقول أن الهوى هي التي قالت إنني أنا الله. يعني شيء عجيب سبحان الله العظيم. كيف يسجد لموسى لمخلوق؟ قال الله عز وجل قال ربي أرني أنظري قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. في بعض التفاسير قال ساجدا. كيف يسجد لمخلوق؟ هذا الكلام كله عندهم من مخلوق عياذا بالله. ولذلك الكلام كما قال ابن المبارك إن هؤلاء زنادق يريدون هدم الدين. انتبهوا. نعم. قال قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن مسلم قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا أبو الليث يعني يزيد بن منهور قال سمعت أبا خيثمة يعني مصعب بن سعيد المصيصي قال سمعت ابن المبارك وموسى بن أعين يقولان من قال القرآن مخلوق فهو كافر أكفر من هرمز. إيش؟ وين؟ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم. بن أبي مسلم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم. شيخ مقمن. طب. نعم. ما هو هرمز؟ هرمز الفارسي القائد المعروف من قواد الدولة المجوسية. نعم. أصله هرمزان هذا. لا لا غيره. ذاك رمزان لقب ورمز اسم ملك من ملوكهم. قال وقال أبو خيثمة من زعم أن القرآن كلام الله كلام الله مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. قال أخبرنا أحمد بن عبيد عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن يوسف حا قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يقول بسفيان قال سفيان قال سمعت أحمد بن إبراهيم قال اكتب بعد يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد قال سمعت أحمد بن إبراهيم يعني الدورقي قال حدثنا يحيى بن يوسف أبو زكريا قال قدمنا مكة فقال لي رفيق لي قال فقال لي رفيق لي هل لك في عبد الله بن إدريس تأتيه فتسلم عليه فقلت نعم فمضينا إليه فقال له رفيقي يا أبا محمد إن قبلنا أناسا يقولون القرآن مخلوق قال من اليهود فقال لا قال من اليهود أجيب يعني اعتبار الباطني أن هذا لا يقول إلا يهودي أو نصراني. نعم قال من اليهود فقال لا قال من النصارى فقال لا قال من المجوس قال لا قال فمن هم قال من الموحدين قال كذبوا ليس هؤلاء من الموحدين هؤلاء زنادقة فمن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر هؤلاء زنادقة. يعني ما أعظم فهمه. قول وكيع بن الجراح وإسماعيل بن علية وبشر بن المفضل قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا وهب بن بقية أبو محمد الواسطي قال سمعت وكيعا يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن نهير قال سمعت محمد بن يزيد قال قلت لوكيع يا أبا سفيان إن هذا الرجل رأيته عندك يزعم أن القرآن مخلوق فقال وكيع من قال إن القرآن مخلوق فقد زعم أن القرآن محدث ومن زعم أن القرآن محدث فقد كفر. محدث يعني مخلوق. قال أخبرنا حسين بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسين الصوفي قال حدثنا عبد الصمد الحسن الصوفي حسن. أحمد بن الحسن أحمد بن الحسن الصوفي قال حدثنا عبد الصمد مردويا قال استمعنا إلى إسماعيل بن علية بعدما رجع عن كلامه فكنت أنا وعلي فتى هشيم وأبو الوليد خلف الجوهري وأبو كنارة الأعور وأبو محمد المسرور مولى المعلى صاحب هشيم فقال له علي فتى هشيم نحب أن نسمع منك ما نؤديه من الناس في أمر القرآن فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق ومن قال إن شيئا من الله مخلوق فقد كفر وأنا أستغفر الله مما كان مني في المجلس. طبعا انتبهوا إن ابن علي فيه اثنين هذا المحدث وفيه ابن علي معتزلي جلد من كبار المعتزلة. نعم والله يعني هذا محدث عرفت هذا المحدث متقدم وأما المعتزل ابن علي متأخر لكن لا يحضرنا هل هو ابنه أو حفيده لا يحضرنا. نعم. هو إبراهيم بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي هذا إسماعيل ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي إبراهيم ابن مخزن ابن علي. نعم طيب ذكرنا حتى الآن معلق إذن أنت مكلف به من جديد لأن هذه الأوراق تبقى معي الذكرى أشوف من اللي بحث. ذكرني بالاسم. بلال. بلال نعم احسنت. بلال انت عندك بحث يا بلال. بلال جمال. بلال بن جمال صح. وانت بلال. بلال العراقي. سلام ابن مصطفى. وضع عيف انا قلت. كيف علمت؟ من الكرة. فارق غير مؤثر. طيب شوف لنا ابن علي ولا بأس أن تستعين بإخوانك. نعم. بحثي وجدته ولم يجده. طيب هذا يدل على القوة. نعم. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال سمعت علي يعني بن المديني قال كان الشخص المفضل يصلي كل يوم 400 ركعة ويصوم يوما ويفطر يوما وذكر عنده إنسان من الجهمية فقال لا تذكر ذاك الكافر. يصلي كل يوم 400 ركعة يعني نافلة. هذا دليل على أنهم يستغلون أوقاتهم. عنده ابن بعد طلوع الفجر قيد رمح عنده وقت فراغ ماذا يفعل؟ ينشغل بالصلاة حتى يأتي وقت النهي. ثم بعد الظهر ماذا يفعل؟ العصر ينشغل بالصلاة. ثم بعد المغرب العشاء ماذا يفعل؟ ينشغل بالصلاة. وبعد العشاء إلى الفجر ماذا يفعل؟ ينشغل بالصلاة. ونحن كل يوم يقول كل يوم هذا نص. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال قول يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ وعبد الوليد الطيالسي وعبد الله بن داود الخريبي وإسحاق بن سليمان الرازي وحسن الأشيب وشبابة بن سواق وعبد العزيز بن أبان ومحمد بن يزيد الواسطي. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد البكر قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أبا الوليد هشام بن عبد الملك قال قال يحيى بن سعيد أنا أتعجب من هذا يقولون قل هو الله أحد مخلوقا. قال أبو الوليد القرآن كلام الله والكلام في القرآن كلام في الله. قال أبو الوليد من لم يعقل قلبه على أن القرآن ليس مخلوق فهو خارج من الإسلام. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا محمد بن سنان عن المهدي قال القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن زكريا قال أخبرنا نعم. يعني هو تشبيه مع حذف حرف التشبيه جائز في اللغة. نعم القرآن الكلام في القرآن الكلام في الله. يعني من قال بخلف القرآن فقد قال بخلف الله. نعم يجوز. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أخبرنا الحسين بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت العباس بن عبد العظيم قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت معاذ بن معاذ يقول محمد نعم محمد ابن يحيى بن سنان بن سعيد سقطت محمد بن لقبت يحيى عندنا حدثني يحيى هي محمد بن يحيى وهو الذي حدثني محمد بن يحيى بن سعيد عيد السهل الجديد الخبر الثاني حدثني يحيى بن سعيد الصواب حدثني محمد بن يحيى بن سعيد يعني الآن هو اسمه إيش؟ محمد بن يحيى بن سعيد. طيب نضيف كلمة إيش؟ محمد حدثني محمد بن يحيى. لا لا يحيى بن سعيد يعني سقط منه كلمة محمد. محمد بن يحيى محمد بن يحيى. نعم نعيد الإسناد. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد الفقر قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثني يعقوب بن سفيان قال سمعت العباس بن عبد العظيم قال حدثني هنا مكتوب يحيى أضيف كلمة محمد قال حدثني محمد بن يحيى بن سعيد. نعم قال سمعت معاذ بن معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو والله الذي لا إله إلا هو سيدي أو قال سيدي. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا حسين بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثني أبي هذا هو محمد قال سمعت معاذ بن معاذ قال أحمد بن محمد عن أبيه قال سمعت معاذ بن معاذ قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني علي بن أبي الربيع قال حدثني بشر بن حارث قال سألت عبد الله بن داود عن القرآن فقال العزيز الجبار يكون هذا مخلوقا أخبرنا محمد قال أخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال أخبرت عن محرز بن عود قال قال محمد بن يزيد الواسطي علمه كلامه وكلامه منه هو غير مخلوق. ذلك قال الإمام أحمد ناظروهم بالعلم فإن أقروا خصموا وإن أنكروا كفروا. قدرية. نعم قدرية وأيضا في القرآن لأن الإنسان تسأله سؤال تقول القرآن من علم الله أو ليس من علم الله؟ إن قال القرآن من علم الله علم الله لا يكون مخلوقا. إن قال القرآن ليس من علم الله كفر. إذا خرج بلا علم والله يقول أنزله بعلمه أي أنزله وفيه علمه. نعم شيخ قال أحمد فقط ناظروهم بالعلم قال ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا جحدوا. هذه حتى موجودة في رسالة الرد على الجهمية. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبو عبد الله السلمي قال سألت أبا عمر خزاز إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن القرآن فقال هو كلام الله عز وجل وهو غير مخلوق. فقال لي إذا كنا نقول القرآن كلام الله عز وجل ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق ليس بيننا وبين هؤلاء يعني الجهمية خلاف. فذكرت ذلك لأحمد بن حنبل فقال لي أحمد جزى الله أبا يعقوب خيرا. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال سمعت الحسن بن موسى الأشيب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. قال الحسن أمخلوق هذا؟ قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسن قال حدثنا أحمد بن زهير قال محمد بن حسين قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن الحسين قال حدثنا ابن أبي كريمة قال سمعت شبابة بن سوار وعبد العزيز القرشي يقولان القرآن كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كافر. الكنان القرشي صاحب الحيدة هذا الذي يظهر مكي يظهر أنه قرشي مكي. نعم قوله إسماعيل أموي قوله إسماعيل بن أبي أويس ويحيى بن يحيى سلام الملك. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا إسحاق بن خلدون قال سمعت ابن أبي أويس يقول القرآن كلام الله عز وجل ومن الله وما كان من الله فليس بمخلوق. قال وأخبرنا محمد قال أخبرنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرت عن أبي أحمد محمود بن ميدان عن يحيى بن يحيى النيسابوري قال من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبي نور وأبي عبيد ويحيى بن معين وعلي بن المديني وزهير بن حرب وعلي بن أبي شيبة وعلي بن عثمان ومحمد بن سليمان النويل وأبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الطفيعي. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم البغوي عم أحمد بن منية قال وأخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن يقول القرآن مخلوق فقال كافر كافر منيع وفتح الكاف يعني مدها كافر. قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري قال حدثنا القاسم القاسم عن الحسن القاسم والحسن هكذا القاسم والحسن يعني الظاهر القاسم لقب له والحسن اسمه. نعم حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا قال سألت أحمد بن حنبل ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله غير مخلوق. قال قلت ما تقول في من قال مخلوق؟ قال كافر. قلت بما أكفرته؟ قال بآيات من كتاب الله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ومن بعد ما جاءك من العلم أنك إنك إذا لمن الظالمين. فالقرآن علم الله، فمن زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر. هذا واضح. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا عمر بن جعفر قال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال قلت لأحمد بن حنبل إن الناس قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال أليس أنت مخلوق؟ قلت نعم. قال فكلامك منك مخلوق؟ قلت نعم. قال أوليس القرآن من كلام الله؟ قلت نعم. قال وكلام الله؟ وكلام الله؟ قلت نعم. قال فيكون من الله إليكم مخلوق؟ الله. قال حدثنا أبو محمد بن عمر الخطيب قال من الله المقصود هنا مما يضاف إلى الله إضافة الوصفية. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عمر الخطيب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن يعقوب الفصول القرن والقرن الجليل قال حدثنا بضم القاف والقرن الجيم قرن جليل قرن جليل الله الناس المنطق قرية في الأنبار قرية في الأنبار نعم خلاص هذا بلدكم عاد قال حدثنا أحمد بن أصلم ابن خزيمة المغفلي أو المغفلي قال سمعت حسين بن حبان قال سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول من قال القرآن مخلوق فهو شر من قال إن الله ثالث ثلاثة جل الله وتعالى لأن أولئك يثبتون شيئا وهؤلاء لا يثبتون المعنى. قال لنا أبو أحمد رضي الله بن محمد بن أحمد الفقيه قال وجدت في كتاب رضي الله بن أحمد بن كامل النحوي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن بكر بن حصين عطار قال سمعت محمد بن عثمان بن أبي شيبة يقول سمعت علي بن المديني قبل أن يموت بشهرين يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن الحجاج قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال أخبرنا عباس بن عبد العظيم قال سمعت أبا الوليد إسماعيل بن أزرق وعلي بن المديني وعلي بن المديني قاعد يقول إن القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل ليس بمخلوق. إسماعيل بن قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعرة نعم أزرق أولا الواو وثانيا عرعرة لا بعدين يقول يقول من الذي يقول إذا كان اثنين قال سمعت أبا الوليد وإسماعيل بن عرعرة وعلي بن المديني قاعدا كلاهما قاعد وقال القائد هو أبا الوليد نعم الوليد هو الذي يقول لكن إسماعيل مع ابن عرعرة وعلي بن المديني قاعد قاعدان عندك أيوة قاعدان عندنا قاعدان ابن عرعرة يعني في عندنا ثلاثة أطباق قاعدان سمعت أبا الوليد إسماعيل وإسماعيل وإسماعيل هذا أمر واحد الثاني عزرق تجعل عرعرة الثاني قاعدة العبارة تكون هكذا سمعت أبا الوليد وإسماعيل ابن عرعرة وعلي بن المديني قاعدان يقول الوليد إن القرآن كلام الله وكلام الله عز وجل ليس المخلوق وقال له علي إنما نتعلمه منك كيف تقول قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن غير قال سمعت أبي ما لا أحصي كثرة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولا نعرف غير هذا قال سمعت أبي وسأل يحيى بن معين فقال إنهم يقولون إنك تقول القرآن كلام كلام وتسكت كلام الله أثبتوها نسخة القرآن كلام الله وتسكت نعم ولا تقول مخلوق ولا غير مخلوق قال لا فعاودته فقال معاذ الله القرآن كلام كلام الله كذلك غير مخلوق ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله قال أخبرنا محمد بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سمعت أبا بكر بن أبي شيبة وقال رجل من أصحابه يعني في الفتن الأقاويل تكثر شوفوا الآن حتى تقول على يحيى بن معين وتقول على علي بن المدين الفتن إذا وقعت كل واحد ينقل شيء ولذلك لا بد من التثبت نعم قال حدثنا أبو فسمعت أبا بكر بن شيبة وقال رجل من أصحابنا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فقال أبو بكر من لم يقل هذا فهو ضال مضل مبتدع. هذه رواية تفسر معنى إيش؟ كافر وكفر. هناك وصف. قال عبد الله وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول القرآن كلام الله وليس لمخلوق. قال وسمعت عثمان مرة أخرى يقول من لم يقل القرآن كلام الله وليس لمخلوق فهو شر من هؤلاء الجهمية. قال وأخبرنا محمد قال حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله قال سمعت محمد بن سليمان الوين يقول القرآن كلام الله وليس لمخلوق وما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق أعوذ بالله. قال عبد الله وسمعت أبا معمر يعني إسماعيل بن إبراهيم الجزري يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن شك في أنه غير مخلوق فهو جهمي لا بل هو شر من الجهمية. يعني واقف شر من الجهمية. قال وسمعت أبا معمر يقول أدركت الناس يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. قول البويطي والمزني وربيع بن سليمان ومحمد بن إسماعيل البخاري وسهل بن عبد الله البستري. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم إجازة قال سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن الحارث يقول سمعت أبا زكريا بن حيوة يقول سمعت المزني يقول كلام القرآن كلام الله غير مخلوق. قال وأخبرنا حسن بن أحمد الأسدي قال أخبرنا علي بن مهدي الطبري إجازة قال حدثنا محمد بن هارون بن حفص قال سمعت عبد السلام بن شنقار أو شنقار المصري يقول جاء كتاب من المحلة إذا المزري يسأل عن رجل قال وربي ياسين لا فعلت كذا ففعل فعنث فقال فقال محفوظة شني قال المزني لا شيء عليه قال المزني قال المزني لا شيء عليه ومن قال حانث يقول القرآن مخلوق. المحلة هي التي ينسب إليها جلالة الدين المحلي. قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم الحافظ وإجازة قال سمعت أبا محمد المزني يقول سمعت يوسف بن موسى يقول كنا عند إبراهيم المزني عند أبي إبراهيم المزني فتقدمت أنا وأصحاب لنا إليه وقلنا نحن قوم من خراسان وقد نشأ عندنا قوم يقولون القرآن مخلوق ولسنا ممن نقول في الكلام ولا نستفتيك في هذه المسألة إلا لديننا لمن عندنا لنخبرهم عنك ثم كتبنا عنه فقال القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا الحسين بن أحمد الأسدي قال حدثنا محمد بن دار ومحمد بن إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو سعيد الأسترابادي قال قيل بن الربيع سمعت البويطي يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر قيل له يعني الربيع يقول به قال نعم أقول وأدين الله به. قال أخبرنا الحسين قال حدثنا إبراهيم بن أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى بن آدم قال قال لنا الربيع أقول القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن سلمة قال سمعت أبا بشر بن أحمد بن حاضر العبسي قال سمعت محمد بن يوسف بن مطر يقول سألت محمد بن إسماعيل البخاري فقال القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم محمد طبعا محمد بن إسماعيل البخاري تخول عليه بعدما وقعت الوحشة بينه وبين محمد بن يحيى بن فارس الثوري تقول عليه أقاويل واتهم في هذه المسألة حتى لقب بأنه لفظي عياذ بالله وهذا الذي جعله يؤلف كتابه العظيم خلق أفعال العباد. ومحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله امتحن امتحانا عظيما من كثرة الأقوال عليه والتقولات عليه الله أكبر. نعم لله دربه والله كأن ذلك امتحان من الله عليه لينظر هل يصبر فإنه كان لا يتكلم في أحد أبدا وإنما ينقل كلام الناس في الناس فلما تكلم عليه ما سمع عنه شيء في حق خصومه هذا والله الصبر إنما كان لا يزيد على أنه يقول إنما يقولون شيئا لم أقل بس سبحان الله العظيم. تأملوا معي يدخل إلى نيسابور فيستقبله 4000 إنسان وهو على دابته وعلى يمينه محمد بن يحيى بن فارس الذهلي مستقبلا إياه، وعن يساره ويمينه كبار مشايخ نيسابور. ثم بعدما جلس للإقراء وانصرف الناس وجوههم عن الذهلي إلى البخاري إذا بالناس يتقولون عليه. الله أكبر. خرج من نيسابور ولم يشيعه إلا رجلا. شيء فتن، فتنة عظيمة. وما يدخل من نيسابور حتى وصل إلى بيكان قريته ما يدخل مكان إلا ويجد كتب الذهلي سبقته محذرا عنه. سبحان الله، فتنة. صلى الله عز وجل يثبتنا وإياكم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن حارس النجيرمي قال سمعت أبا القاسم عبد الجبار بن شيران بن يزيد العبدي صاحب سهل بن عبد الله قال سمعت أبا محمد سهل بن عبد الله يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالربوبية لا كافر بالنعمة. نعم، لأنه يجحد كلام الله، وجحد كلام الله جحد للربوبية، إن الرب هو الذي يأمر وينهى. نعم يا راشد. شيران كلمة فارسية قلنا اليوم. شيران يعني شير معناها الأسد، وشيران يعني أسود. قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وموسى ابن سليمان المزجاني. نبه أبي حنيفة الإمام، وأبو يوسف تلميذه يعقوب بن إبراهيم، محمد بن الحسن الشيباني تلميذه. وهذا يؤكد لنا أن أبا حنيفة ترجع إلى ماذا؟ وإلا لماذا يريد قوله؟ السؤال، لو لم يكن راجع لماذا يريد قوله؟ واضح ولا لا؟ تيقنتم الآن ولا لا؟ فإياكم وهذه النقولات التي ينقلها بعض الناس اليوم عن أبي حنيفة رحمه الله، فوالله إنه قد ثبت رجوعه، ومما يدل على ذلك قبول العلماء له بعد ذلك. نعم. قال سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن عمر الفقيه الرازي يقول سمعت أبا بكر محمد بن محروية الرازي يقول وهو معي في الطريق يسعى إلى تعزية إنسان، فقال سمعت محمد بن أيوب يقول سمعت محمد بن سعيد بن سابق يقول سمعت أبا يوسف القاضي، وقلت له تقول بخلق القرآن؟ قال لا، كالمنكر علي، لا هو يعني أبا حنيفة ولا أنا. الله، من أعلم الناس بمذهب شيخي؟ تلميذه، وأخص الناس به وألزم الناس إياه. نعم. الشيخ من المؤلف يعني ذكر الروايات سابقا عن الكتاب ولم يعلق عليها ولم يدخل يعني فيها نفيا أو إثباتا، يعني هل هو من باب لا من باب الإخبار أنه قيل عنه ذلك؟ هذا أحد الأقوال. وكان شيخي الشيخ عبد الله عبد الغني حفظه المولى ونفع به العباد كان يقول إذا قال له الإنسان قال أبو حنيفة يقول أي أبو حنيفة؟ فهناك عشرة أناس يلقبون بأبي حنيفة معاصرين لأبي حنيفة. وعجيب أنه جمعهم كلهم، النحوية منهم والصرفية منهم والشاعر منهم والفقيه منهم وغير الفقيه منهم والمحدث منهم، جمعهم كلهم. فعلى قوله هذا، أنا طبعا ما بحثت وراء، على قوله هذا لا نعلم إذا ما يقول أبو حنيفة أي أبو حنيفة. نعم. أما أبو حنيفة شيخ أبي يوسف فنحن نجزم أنه مات على عقيدة أهل السنة والجماعة. ومما يؤكد لنا هذا ليس هذه الروايات فحسب، بل أخص الناس بمذهبه من طبقة تلامذة تلامذته هو عبد الله بن المبارك، ولم ينقل عنه كلمة في شيخه. ثم يأتي في طبقة الرواة عنه لمذهبه أبو جعفر الطحاوي، ومعروف كلامه في من يقول القرآن مخلوق، وفي عقيدته عقيدة الطحاوية التي نسبها إلى من؟ الأئمة الثلاثة، الإمام أبي حنيفة، النعمان بن ثابت الكوفي، أبي يوسف يعقوب إبراهيم، محمد الحسن الشيباني، وما يدينون الله به وما يعتقدون، فذكر العقيدة. نعم. أو قد يعني يكون أنه باعتبار أنه ساق السند، فيعني بالنسبة لأهل الصناعة الحديثية إذا نظروا في الرواة خلاص يعني يعرفون أنها ضعيفة. ممكن نعم صحيح. المصيبة اليوم الناس يعني ينشرون كتب، يعني شيء غريب جدا. عندنا في الكويت واحد ينشر مؤلفات في التحذير من أبي حنيفة، يعني سبحان الله العالم كله الآن ما بقي إلا هذه القضية. فتنة عظيمة يعني. يدلك أن الناس فقط يبحثون عن الفتن. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا أحمد بن عطية قال حدثنا ابن منصور قال سمعت ابن المبارك يقول والله ما مات أبو حنيفة وهو يقول بخلق القرآن ولا يلين الله به. هذا من اللي يحلف؟ شوفوا كيف، إيش نريد أعظم من هذا يا أخو؟ نعم. ما تصف سعيد بن منصور في صف قال حدثنا ابن منصور بعدين سعيد بن منصور. حدثنا سعيد ابن منصور. أضيف كلمة سعيد قبل كلمة ابن. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد بن عطية قال سمعت محمد بن مقاتل يقول سمعت ابن المبارك يقول ذكر جهم في مجلس أبي حنيفة فقال ما يقول؟ قالوا يقول القرآن مخلوق. فقال كبرت كلمة لم تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما رأيكم؟ سبحان الله، أصلا أبو حنيفة رحمه الله تكون على بينة، لم يثبت عنه أنه رحمه الله لم يثبت عنه أنه رحمه الله تتلمذ على أحد من أهل البدع، وإنما ينقل ذلك نقلا بلا أسانيد تذكر. قال أخبرنا علي قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد الماضية قال سمعت بشارا خفاف قال سمعت أبا يوسف يقول من قال القرآن مخلوق فحرام كلامه وفرض مباينته. قال أخبرنا علي قال أخبرنا مكرم قال حدثنا أحمد الماضية قال سمعت الحسن بن حماد السجادة قال سأل رجل محمد بن الحسن عن القرآن مخلوق هو؟ فقال القرآن كلام الله وليس من الله شيء مخلوق. قال أبو علي يعني الحسن بن حماد وهو الحق عندنا. ويقول بعض مشايخنا أن من أسباب الافتراءات على أبي حنيفة أن ابنه وابن ابنه حفيده كلاهما كان على عقيدة ابن أبي دؤاد، فكان يفتريان على جدهما ووالديهما وينسبان ذلك إلى الإمام، فهذا ما جعل كثيرا من العلماء يشنعون القول فيه. نعم. حماد بن أبي حنيفة والثاني ابن ابنه نسيت اسمه الآن أيضا كان قاضي من القضاة في زمن ابن أبي دؤاد. قال سمعت إسماعيل قال سمعت إسماعيل بن الحسين البخاري بن عروة الزاهري يقول بالري قال سمعت أبا محمد سهل بن عثمان بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد بن خليلي قال سمعت أبا عبد الله بن أبي حفص قال سمعت أبا عصمة سعد بن معاذ الدورقي يقول سمعت أبا سليمان بن زجارية يقول سمعت محمد بن الحسن يقول من قال القرآن مخلوق فلا تصلوا خلفه. الله قال ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا يوسف بن إسحاق بن الحجاج قال حدثنا أحمد بن وليد قال حدثنا القاسم بن أبي رجاء قال كنت عند أبي سليمان بن زجارية وجاءه رجل فقال مسألة بلوى فإن رجلين البارحة حلف أحدهما فقال امرأته طالق ثلاثا البتة إن كان القرآن مخلوقا، وقال الآخر امرأته طالق ثلاثا إن لم يكن القرآن مخلوقا، فقال إن الذي حلف أن امرأته طالق إن لم يكن القرآن مخلوقا قد بانت منه امرأته. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن محمد بن معاوية قال حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة قال سمعت هشام بن عبد الله الرازي يقول أبو جاد الجهمية من زعم أن القرآن مخلوق. يعني يدخلون من هذا الباب. أبو جاد اللي هو الحروف الأبجدية أبجد هوس، فأبو جاد الجهمية من زعم أن القرآن مخلوق فيركبونه ويدخلون من طريقه. الإمام أبو القاسم هبة الله الطبر اللالكائي ذكر أكثر من 500 نفس كلهم يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ما هذا الجلد اللي عندك؟ ها؟ احنا الان لعل بعضكم ربما مل من القراءة عن هؤلاء، وهو يؤلف ويجمع ويبحث اكثر من 500 نفس، 576 تقريبا، سبحان الله العظيم. نعم، ليؤكد لكم ان هذه العقيدة عقيدة منقولة، عقيدة إجماعية وفاقية سلفية نقية. نعم. ذكر رجال من أهل المدينة من الطبقة الثانية من التابعين ممن قال إن القرآن غير مخلوق. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وابنه محمد بن علي بن الحسين. علي بن الحسين هو الملقب بزين العابدين. نعم. ومحمد بن علي بن الحسين هذا الملقب بالباقر. نعم. قال ومن بعدهما جعفر بن محمد بن علي بن الحسين، وابن ابنه علي بن موسى بن جعفر، وعبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ومن ولد العباس أبو جعفر محمد أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وفي طبقته أبو عبد الله مالك بن أنس. وحكى إسماعيل بن أبي ويس إجماع أهل المدينة قال كان مالك بن علماء أهل بلدنا يقولون القرآن من الله وليس من الله شيء مخلوق. وعلماء أهل المدينة في وقت مالك بن أنس محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب وعبد العزيز بن أبي سليمان الماجشون بن أبي سلمة وأبو بكر بن أبي سبعة وإبراهيم بن سعد الزهري وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي وحاتم بن إسماعيل وعبد الله بن عبد العزيز العمري الساهل وأبو بكر أنس بن عياض ومحمد بن إسماعيل بن أبي مليك. ثم من بعد هؤلاء أصحاب مالك وابن أبي ذئب والماجشون نعل بن عيسى وعبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب بن أحمد بن أبي بكر الزهري ومصعب بن عبد الله الزبيري وإبراهيم بن حمد الزبيري وإبراهيم بن المنذر الحزامي ويعقوب بن حميد بن كاسب وهارون بن موسى الفراوي ومحمد بن يعقوب الزبيري ويحيى بن أبي المغيرة المخزومي. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. وقال يحيى ما أدركت أحدا من علمائنا إلا وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. فهذا إجماع أهل المدينة. المقصود بيحيى من؟ يحيى ابن يحيى أو يحيى بن سعيد القطاع، يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. ثم من بعد هؤلاء الذين نقلوا إلينا محمد بن إسماعيل البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وأبو داود ومسلم ومن أهل مكة، فقد ذكرنا عن عمرو بن دينار وقال سمعت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق. وقد ذكرنا من الذين نقلوا من الصحابة والتابعين عمرو بن دينار فيما تقدم. ثم من بعده سفيان بن عيينة، وكذلك روي عنه وعن الطويل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائفي ويحيى بن سليم الطائفي. ثم من بعده محمد بن يزيد الشافعي وابو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد المنصور الخراساني مجاور مكه واحمد بن محمد الازرقي ومحمد بن ابي عمر العدني وعبد الله بن عمران العابدي وعبد الجبار بن علاء بن عبد الجبار وعبد العطار وإسماعيل بن سالم المكي ومحمد بن زنبور المكي ومحمد بن منصور الجواز الخزاعي وأحمد بن محمد بن عبد الله بن قاسم بن أبي بزة المقرئ وأبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأبو الوليد الجارون الفقيه صاحب الشافعي ومحمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وسلمة بن شبيب النيسابوري والحسن بن علي البلواني. ثم انتهى علم هؤلاء كلهم إلى الأئمة الذين تقدم ذكرهم في أهل المدينة. وأما أهل الكوفة من تقدم من التابعين سليمان بن مهران الأعمش وحماد بن أبي سليمان قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو بن عيسى قال سمعت أبي يقول ما رأيت مجلسا يجتمع فيه من المشايخ أنبل من مشايخ اجتمعوا في مسجد جامع الكوفة في وقت الامتحان فقرئ عليهم الكتاب الذي فيه المحنة. فقال أبو نعيم أدركت 300 شيخ ونيبا وسبعين 800 شيخ قال أدركت 800 شيخ ونيبا وسبعين شيخا منهم الأعمش ومن دونه، فما رأيت خلقا يقول بهذه المقالة يعني بخلق القرآن، ولا تكلم أحد بهذه المقالة إلا رمي بالزندقة. فقام أحمد بن يونس فقيل رأس أبي نعيم تقبل رأس أبي نعيم وقال جزاك الله عن الإسلام خيرا. أما لو كنت أنا لقبلت رأسه ويده ورجله. من يصبر في المحنة. ومن الطبقة الأولى من الفقهاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وفجر بن شعيب الثوري والنعمان بن ثابت أبو حنيفة وأبو يوسف ابن يعقوب بن إبراهيم. هذا تكرار يعني أن ذكر الإمام حنيفة مرة أنه يقول القرآن كلام الله، هناك يكفر من يقول القرآن مخلوق، وهنا قال القرآن كلام الله. هذا يؤكد لنا أن الإمام رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. والانتساب الجهمية إليه وغيرهم لا يضر، لذلك نبه على ذلك شيخنا الشيخ شمس الدين السلفي الأفغاني رحمه الله في رسالته العظيمة الماتريدية، بيّن أن الكثير من البدع حسبوا إلى أبي حنيفة رحمه الله زورا وبهتانا وأرادوا رواج مذهبهم فانتسبوا إليه، انتسبت إليه الجهمية والمعتزلة بل والخوارج والمرجية، فلنحذر من هذه الانتسابات الباطلة. نعم. قال ابن الطبقة الأولى من الفقهاء محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان بن سعيد الثوري والنعمان بن ثابت أبو حنيفة وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم. قال ابن يعقوب. لا غلط، ابن غلط. نعم، شيل كلمة ابن. أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري مولاه. ومحمد بن الحسن وأبو بكر. هذا يعقوب بن إبراهيم له قصة أنه كان فتى صغير فراه أبو حنيفة رحمه الله ورأى فيه النباهة، فقال له إيش تعمل؟ قال أعمل عند فلان لأبي. فجاء إلى أبي قال كم يأتي لك كل يوم؟ قال يأتيني بدرهمين. قال أعطيك خمسة. فأخذ الولد وجلسه في مجلسه حتى أصبح إماما. سبحان الله. نعم. وأبو بكر بن عياش وعبد السلام بن حرب وعبد الله بن إدريس وحفص بن رياض ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وأظن إذا ذكرت لكم قصة محمد الحسن الشيباني ومجيء إلى الإمام ولا لا؟ لا لا، في طلبه للعلم جاء محمد الحسن الشيباني إلى الإمام أبي حنيفة وهو ابن أمير من أمراء الكوفة من بني شيبان، فقال إني أطلب العلم. قال العلم لا يستطيعه مستحي ولا مستكبر. فقال لست مستحيا ولا مستكبرا. قال بلى، يعني هكذا ابناء الأمراء. قال لا. قال بلى. قال لا. قال إن كان كذلك أعطاه درهما. قال اذهب واشتري من السوق كرشا واحمله فوق رأسك. ابن الأمير الآن، فذهب إلى السوق واشترى الكرش وحمله فوق رأسه، وعبيد أبيه من يمينه ويساره يقولون عنه عنك يا أمير عنك يا أمير، وهم يقول لهم اذهبوا عني اذهبوا عني، والناس كلهم في عجب ما الذي حصل. حتى جاء إلى بيت الإمام أبي حنيفة، ثم جاء الإمام قال قد فعلت الذي أمر. قال الآن. هذا امتحان جائز، امتحان الطلبة. حنا اليوم والله الحمد لله شدينا على واحد شوي ما شفناه 10 أيام. قال أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ووكيع بن الجراح وأبو أسامة حماد بن أسامة وعبدة بن سليمان الكلابي وعبد الله بن أمير وجعفر بن عون وعبد الحميد الحماني ويعلى ومحمد بن عبيد وأبو نعيم الفضل بن نفيل وعبد العزيز بن أبان وشجاع بن الوليد وحسين بن علي الجعفي وقبيصة بن عقبة وأحمد بن عبد الله بن يونس وأبو غسان مالك بن إسماعيل المهدي. ومن الطبقة الثانية يحيى بن عبد الحميد الحماني وعثمان بن علي العامري وعثمان بن جفر وعلي بن حكيم الأودي وأبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن أمير وعبيد الله بن يعيش وهناد بن السري وعبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن جحري وأبو قري محمد بن علاء الهمداني وإسحاق بن موسى الأنصاري ويحيى بن محمد اليربوعي وأبو سعيد بن أشج وأبو هشام بن الرفاعي وسفيان بن وكيع وعبد الله بن أبي زياد القطواني. أنعم بهذه العقيدة التي نعتقدها. وجعفر بن محمد الثعلبي وإبراهيم بن أبي بكر بن عياش وفضالة بن الفضل الطهوي وواصل بن عبد الأعلى وعبيد بن أسباط وإسماعيل بن بهرام وأحمد بن جواس الحنفي أبو عاصم وهارون بن حاتم المقري وهارون بن إسحاق الهمداني وحسين بن علي بن الأسود العجلي ومحمد بن خلف الخلف التيمي المقري وزكريا بن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة وأبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة وأحمد بن حازم بن أبي غرزة. غزة ولا غزرة؟ غزرة. غزرة. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل البصرة من التابعين قد مضى عن الحسن وسليمان التيمي وأيوب السختياني، ومن بعدهم سلام بن أبي مطيع ومبارك بن فضالة، ثم حماد بن زيد وحماد بن سلمة وجعفر بن سليمان الضبيعي. هكذا ولا الضبيعي؟ ويزيد بن ربيع وبشر بن المفضل ومعتمر بن سليمان واسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي والحارث بن عمير ويحيى بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وعبد الرحمن المهدي ومحمد بن غالب بن ابي عدي وابو داود الطيالسي وهو بن جرير ومؤمل بن اسماعيل وحماد بن مسعده وعبد الله بن داود الخريبي وسعيد بن عامر الطبيعي ومحمد بن عبد الله الأنصاري وأبو عاصم المديني ويحيى بن زكريا العنبري وعبد الملك بن قريب الأصمعي وهشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي. ذكره قال ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو ابن أيوب الرازي قال سمعت أبو الوليد يقول ما عرفت بالري ولا ببغداد ولا بالبصرة رجلا يقول القرآن مخلوق وأسأل الله العافية. وسليمان بن حرب الواشحي وحجاج بن المنهال الناطي وعبد الله بن محمد بن عائشة التيمي وأبو عبد الرحمن عبد الله بن هاني النحوي وعبد الله بن أبي بكر العتكي. ومن الطبقة الذي خلي هؤلاء أبو الربيع الزهراني وهبت بن خالد وعبد الله بن محمد بن أسماء شباب بن فروخ ومحمد بن مقاتل بن عبد أسماء اسم جدي وهو رجل وليس وليس اسم امرأة كما هو متبادل للذهن. نعم. جويرية بن أسماء وجويرية أيضا. نعم. اسم رجل واحد جويرية بن أسماء الأخونا عبد الله بن محمد في واحد في واحد اسمه جويرية بن أسماء اسمه اسمه أبي. قال محمد بن قاتل العبادالي تشديد وعبد الأعلى تشديد الطباعين هذا الشيء لأن عبدان من اللي كلفناه في عبدان قريب البصرة عبدان. جت عبدان. إيه. على حدود البصرة. إيه بس هل الفارس يطلقون عبدان؟ لا. عبدان. إيه عبدان. الآن يقولون. إيش قول؟ قديما يعني. الخميس المحيط. إيه فيروز أبان. يقول ذكرت ما قبله وما بعده لعلنا. جيد. قالوا العبادية مشددة بالمرج. وعبدان هكذا شكله. خل تشكل تلمومنا. جزيرة محاطة بها شعبتات دجلة ساكنتين في بحر فارس. طيب. بعد قال وعبادة جارية ومخنث. بحر القاصر. روح لما عجب البلدان. شيخهم عرف عبادة ليس بلدان فارس. هذا فارس المقلبل. لا هذا هو عبدان الآن عرب لكن قبل وجود العرب كان تحت فرس. فرس أين كان ملكهم؟ شيخ تحت يعني هو من يعني عمران العيلاميين كيف؟ العيلاميين حضارة العيلامية. ما يخالف بس الآن الدولة المجوسية ما كانت تحت سيطرتها هذه؟ بس يعني. هي كلمة فارسية هي كلمة فارسية عبادان. أما عبادان هاي عربية تصير. إذا قلنا عبادان تصير عربية. كنت تغير اليوم أقول مثلاً في تونس أقول زرعة. هي أزرعات صارت درع اختلفت أي ما في مشكلة مع مرور القرون اختلف اللهجات وعبد الله بن حماد النرسي وعباس بن الوليد النرسي وعبد الله بن سوار العنبري وروح بن عبد المؤمن وابراهيم بن حسين العلاف وحسن بن علي بن راشد الواسطي وفطر بن حماد بن واقد وطمر بن نسير وعلي بن المديني ومحمد بن خلاد الباهلي ومحمد بن عبيد الله الزيادي ومحمد بن بشار ومحمد بن مثنى ونصر بن علي ومحمد بن ابي صفوان وعبد الله بن الصباح العطار وعلي بن نصر بن علي ومحمد بن يحيى بن ابي حزم القطاعي ومحمد بن يزيد الاسقاطي ومحمد بن يحيى الازدي واسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد وزيد بن اخزم الطائي وابراهيم بن بشار الرمادي وعبد الصمد بن محمد العبادلي ويحيى بن حكيم بن المهون ويحيى بن عثمان السجزي وابو داود سليمان بن اميه ومحمد بن معمر البحراني والقاسم بن اميه الحباء ومحمد بن وليد اليسيري أبو اليسيري وأبو سعيد أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر. عندنا الصفحة مطموسة الحبر يعني بالكاد نرى الأسماء. نعم حتى أنت؟ نعم. ومن أهل واسط؟ ومن أهل واسط والشطوط أبو معاوية. المقصود بالشطوط شطوط النهرية في دجلة والفرات. أبو معاوية بشير بن بشير الواسطي وحباب بن العوام وعلي بن عاصم ويزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطي وعاصم البحري بن عاصم وعمر بن عون ووهب بن بقية وأبو الشعفاء وعلي بن حسين وزكريا بن يحيى بن حموية ومسعود بن مسبح أو مسبح ومحمد بن سفيان بن مسبح وجابر بن كردي وتميم بن المنتصر ومحمد بن حرب النشائي ومحمد بن حرب النشائي وعمار بن خالد الواسطي ومحمد بن الوزير وإسحاق بن وهب المعلاف وأحمد بن سنان الواسطي ومحمد بن عبادة ومحمد بن إسماعيل البختري وهو الحساني الضرير ومحمد بن الصباح الجرجرائي ومحمد بن حامد الجرجرائي الجرجرائي. نعم في همزة عندك جرجرائي. طيب احنا غلطة موجود عندنا المحروف في اكتبوا الجرجرائي حطوا همزة قبل الياء الكرسي المرتين في الموضعين المعروف بحبي المفروض المعروف بحبي بحبي قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ظاهر كان كل من شافه يحبه قالوا من أهل بغداد ومن عد فيهم وعيب المحافظ المدائني وأبو النصر هاشم بن القاسم وحجاج بن محمد الأعور وشبابة بن سورة المديري والأسود بن عامر والحسن بن موسى الأشيب ويونس بن محمد المؤدب ومعلف منصور الرازي والأسود بن سالم ورويم بن يزيد الكفري وداوود بن محبر وعفان بن مسلم وخالد بن خداش ومعاوية بن عمرو وسليمان بن داود الهاشمي وأبو مسلم بن عبد الرحمن بن يوسف المستلي ومحمد بن يوسف الطباع وأبو السعيد سهل بن محمود وهشام بن مهران بهران المديني وأبو نصر بن عبد الملك بن عبد العزيز بن تمار وأبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الترجماني وعبد العزيز بن أبي سلمة العمري نزيل وغدا الحكم بن موسى وبليد بن صالح الجزري وعبيد الله بن عمر القواريري ومحرز بن عمر وسويد بن سعيد ويحيى بن أيوب الزاهد وبشر بن حاتم الزاهد وسريج بن يونس وداود بن رشيد ومحمد بن بكار بن الريان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وزهير بن حرب وأبو عبيد القاسم بن سلال وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكندي وأحمد بن حاتم الطويل وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي ومحمد بن مصعب بن بكاء العابد وإبراهيم بن أبي الليث ختم الأشجعي وأبو همام الوليد بن شجاع وأبو بكر بن أبي النضر والحسن بن الصباح البزار ويعقوب وأحمد بن إبراهيم الدورقاني وزياد بن أيوب ويحيى بن أكثم وعلي بن مسلم الطوسي وأبو سعيد الأحمر بن داود الحداد الواسطي وهارون بن عبد الله الحمال وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي وصالح بن الخراز وعبد الله بن هاشم بن حيان الطوسي وزير بغداد خزاز عندك؟ خزاز؟ كل خراس؟ البزار؟ صالح البزار؟ لا الخزاز خزاز يعني خزاز طيب وصالح الخزاز اللي بعد وصالح الخزاز وعبد الله بن هاشم بن حيان الطوسي وزير بغداد وهارون المستني ومحمد المنصور الطوسي وابو يحيى محمد بن عبد الرحمن البزار وعبد الوهاب الحكم الوراق وابراهيم بن نصير فاروق انا بحث عليك شوف الخزاب الخراز والخزاز ايش الفرق بينهم طيب الخزاز خزان ابحث خلي يبحث لأن الإنسان إذا بحث شيء لن ينسى شوف خلال لا غير رحلة بعد مرحلة خلال لا لا لا يتذكر بحثه نعم وإبراهيم بن نصير والحسن بن إبراهيم الشامي والبدوي وزير بغداد وإسحاق بن داود الشعراني وحسن بن حرقل وعلي بن حسين بن إبراهيم في الإشكال ومحمود بن أبي توبة وأبو طالب أحمد بن حميد الوراق وأبو إبراهيم وإبراهيم بن شداد ومحمد بن سهل بن عسكر البخاري وزهير بن محمد بن قمير ويعيش بن الجهم الحديثي أو الثلاثي وأبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم والفضل بن زياد القنصي ومحمد بن عبد الملك بن زنجوية وحرب بن إسماعيل الكرماني وأبعدهم أصحاب أحمد بن حنبل والفضل بن سهل بن الأعرج وحميد بن الربيع الخزاز. أبعدهم يعني المقصود به من؟ الأثرم والفضل بن زياد وابن زنجوية وحرب، هؤلاء الأربعة كلهم من الرواة يعني الثقات الأثبات عن الإمام أحمد الذين يروون مذهبه. قال محمد بن عبد الله المخرمي وعبد الله بن أيوب المخرمي ومحمد بن إسحاق الصغاني ومحمد بن سنان القزاز. ضيف على فاروق القزاز مع القزاز. نعم. ومحمد بن يحيى بن عمر الواسطي وعبيد بن مبشر الفقيه ومحمد بن إبراهيم يربع عن الأنماطي وإسماعيل بن صالح الفلواني وقاسم بن يحيى الفلواني. قالوا قلتهم القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل الشام والمغول والعواصم قرطاعة بن المنذر وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وسلمة بن عمرو العقيد العبيدي وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري ومخلد بن الحسين الصيصي وعلي بن بكار ومحمد بن سلمة الحراني وبقية بن الوليد والوليد المسلم وضمر بن ربيعة ورضوان بن الجراح ويوسف بن أسباط وعبد الرزاق بن همام وأبو قتادة عبد الله بن وافد الحراني ومحمد بن يوسف الفريابي والمعرض عمران الموصلي وزيد بن أبي الزرقاء وأبو توبة الربيع بن نافع بن الهيثم بن جميل وموسى بن داود وعبد الأعلى بن مسلم الدمشقي وآدم بن أبي ياسر العسقلاني ومروان بن محمد الطافري وهشام بن عمان الدمشقي والعباس بن الوليد بن صبح وعيسى بن يونس الفاخوري وعبيد بن الأعلى بن أبي إياس وعيسى بن محمد أبو بكر الغندي ومحمد بن مصفى وسليمان بن حسان الشامي ومحمد بن خالد السلمي محمود بن خالد السلمي والقاسم بن عثمان الجوعي ومحمد بن الوزير الدمشقي والمسيد بن واضح وهارون بن زيد بن أبي زرقاء ومحمد بن المتوكل العسقلاني وعمر بن عثمان بن كثير ومحمد بن عوف بن الحمصي وإسحاق بن صهيب الرملي ومحمد بن محمد بن مصعب بن الصوري وحارث بن يحيى البلخي ويحيى بن خلف المفرد ومحمد بن عيسى بن الضباع وعبد الله بن محمد بن الغيبي وبشر بن مسلم بن عبد الحميد التنوخي وسعيد بن المغيرة الصياد المصيصي وداود بن مسرور القاضي المصيصة وأبو يوسف الغسولي وأحمد بن أبي شعيب الحراري وإسماعيل بن عبيد بن أبي كريم الحراري ومحمد بن يزيد الأسلمي وسمين بن داود البغدادي وزير المصيصة وعبد بن سليمان الطرزي وزير المصيصة وسعيد بن رحمة وأحمد بن محمد الموصلي وأخو علي وإسحاق بن زريق ومحمود بن الأصدر زريق ولا رزيق؟ زريق ومحمود طيب. بن الأصدر النصيبي وإبراهيم بن سعيد الجوهري البغدادي وزير الثغر وعبد الله بن محمد بن الضعيف وعبد الحميد بن محمد بن مشتان الحضاري. الضعيف ثقة. الضعيف هذا وصف وليس حكما في الرواية. نعم. كلمة ميمون هذه عربية ولا هذه فارسية؟ لا ميمون كلمة عربية. اليوم. مبروك. شيخ هذه الفارسية يعني استعملناها للشيخان. مبارك. كردي يعني؟ ها؟ كردي؟ كردي كردي. هو نوع من أنواع القول وليس كل القول. طبعا ومحمد بن جبرة الرافقي ومحمد بن مسعود العجب بن رزيل الرسول وزرقان بن محمد بن بغدادي ومحمد بن آدم المصيصي ونصر بن منصور وأحمد بن عبد الرحمن بن فضل الحراني. قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل مصر ومن عبد فيهم أبو الحارث بن سعد الفهمي وعبد الله بن ربيعة وعمار بن سعد التجيبي وسعيد بن حكم بن أبي مريم وعمر بن الربيع بن طارق وأبو الأسود النضر بن عبد الجبال وأصبر بن فرج وأحمد بن مسلم وأبو يعقوب ويوسف بن يحيى البويطي وحارث بن يحيى والحارث بن مسكين وإسماعيل بن يحيى الوزني والربيع بن سليمان المرادي ويونس بن عبد الأعلى وهارون بن سعيد الأيدي ومعمر بن إيهاب بن الضرعي وإسحاق بن الضيف ومحمد بن داوود ابن أبي نافع الإسكندراني وأبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب سعد بن عبد الله بن عبد الحكم وخالد بن يزيد الأيلي ومحمد بن عبد الله الإسكندراني قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق فمن قال مخلوق فهو كافر. ومن أهل الري فمن عد فيهم جرير بن عبد الحميد وأبو جعفر عيسى بن مهان الرازي وعمرو بن أبي قيس وعثمان بن زائدة ويحيى بن قريش وسلمة بن الفضل الأنصاري وعمس بن سعيد الفاضل الري وعبد الله بن أبي جعفر الرازي وعبد العزيز بن أبي عثمان ختم عثمان بن زائدة وإسحاق بن سليمان الرازي وعلي بن أبي بكر الأسفدلي والحارث بن مسلم الروذي أو الروذي وعبد الرحمن التشتكي ومحمد بن سعيد السابق وعلي الرازي الزاهد المذبوح والفضل المغارم قاضي الري وعبد بن عيسى خطيب صديق عثمان الزائدة وعبد الرحمن بن حكم وعبد الرحمن بن حكم بن بشير بن سليمان وإبراهيم بن موسى الرازي وأبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن مالك ويحيى بن المغيرة السعدية وسيدنا عثمان العسكري ومقاتل محمد الرازي ويحيى بن عبد الرحيم وعبد الله بن عاصم الكسر ما ومحمد بن حميد وروح بن أنس المقرئ وحفص بن عمر المهرقاني وأبو حصين يحيى بن سليم وأبو الحسن محمد بن عيسى الدالباني وأحمد بن الصباح المعروف بن أبي سويد وإسحاق بن الحجاج وأحمد بن عبد الرحمن الدشتكي ومحمد بن إدريس المقرئ الدندالي وجعفر بن محمد العلوي وأبو هارون محمد بن خالد الخزاز ومحمد بن حماد الطهراني ومحمد بن عبد الرحمن الهروي طهراني نسبة إلى الطهران ودنداني نسبة إلى الأسنان دندان. نعم. كيف؟ هي نفسها. الري لا لا الري اسم منطقة قريبة من طهران وليس هي نفسها طهران. الآن قديما لا قديما طهران غير والري غير وبينهما فاصل. الآن طهران كبرت ما هي مثل الأول. يعني كبرت وضمت. نعم نعم الآن أصبح الري داخل طهران. نعم أي أحسن. شيخ دشتكي دشتكي يعني بالنسبة للصحراوي دشتكي. وجعفر بن منير الملاهي لذيذ الري ومحمد بن عاصم النصر آبادي وجعفر بن محمد بن هارون بن عزر القطان وأحيان بن زيد وأبو معين الحسين الطبرسي الرازي والحجاج بن محمد بن نجدي الخشابي ومحمد بن عمار بن حارث خشقابي. خشقابي يعني خشابي إذا خشابي يضم الشين نسبة إلى الخشب أما إذا خشقابي هذه كلمة فارسية. نعم. ومحمد بن عمار الحارث. نعم. وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم والمحاكم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوقا فهو كافر ومن جوار الجبال أهل أصفهان عصام بن يزيد خادم الثوري جرح بجبر صالح بن مهران صاحب النعمان بن عبد السلام وابن مسعود احمد بن فرات الرازي وعبد الرزاق بن بكر الاصبهاني وعثيم بن عاصم وابراهيم بن بويه و بويه وأحمد بن مهدي وأحمد بن عصام بن عبد الكبير بن عبد الكبير بن أبي عمرو الأنصاري ومحمد بن موسى بن سالم القاسراني وإبراهيم محمد بن موسى بن سالم. لا ما في ما في سالم في حاتم. محمد بن موسى بن حاتم. نعم يعني شيل سالم موسى بن حاتم بدل سالم القاشاني. القاشاني القاشاني بالشين معجمة. نعم. وإبراهيم بن أحمد بن يعيش البغدادي نزيل همدان وعبد الحميد بن عصام الجرجاري نزيل همدان وأحمد بن محمد بن سعيد بن أبان بن صالح التبعي بن همداني ومحمد التبعي التبعي شد على الباء ومحمد التبعي يجوز شد على التاء والباء التاء مفروض ومحمد بن عمران بن حبيب بن قاسم القرشي وهارون بن موسى الحمداني وابراهيم بن مسعود القزويني ونزيل حمدان واحمد بن مهران ابن المنذر واحمد بن عبد الله الشعراني وابو احمد محمود بن خالد والنضر بن عبد الله الدينوري وعلي بن محمد القناتي الكوفي وزيل القزوين ويحيى بن عبدك القزويني قال قال ذكره عبد الرحمن بن ابي حاتم قال حدثنا محمد بن احمد بن محمد بن عمرو بن عيسى قال قال سمعت ابي يقول لما قرئ كتاب المحنه للقزوين بان القران مخلوق سمعت لاهل المسجد المرجه لا ولا كرامه يعني قالوا لا ولا كرامه ايش السبب قالوا كلهم القران كلام الله غير مخلوق وقال مخلوق ما هو ذلك يعني موجود عندكم البيان نعم يعني في اصل النسخه نعم ذكر أهل خراسان ومن عد فيهم إبراهيم بن الرحمن الحربي وعبد الله بن مبارك المروزي والفضل بن موسى السيناني والنضر بن شبير المروزي والنضر بن محمد المروزي وأبو حميلة يحيى بن واضع الأنصاري وعباد بن رحمة المروزي وخارجته بن مصعب السرخسي وسهل بن مزاحم المروزي وعبد الله بن عثمان وعلي بن الحسن بن شقيق وأبو معاذ خالد بن سليمان البلخي ومعاذ بن خالد السنجي وأحمد بن شبوية المروزي وإسحاق بن راهوية السنجي نسبة إلى سنج يعني اسم منطقة ومعناها الصخرة صدقة بن الفضل المروزي وعلي بن حلم السعدي وعبد بن عبد الرحيم وأبو عقيل محمد بن حاتم المروزي ومحمود بن غيلان ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ومحمد كيف؟ محمد بن طيب نضيف بعد كلمة محمد بن حاجب وأبو عمار وأبو عمار أبو عمار الحسين بن حريد الحسين بن حريد بعد محمد بن حاجب المروزي أضيف وأبو عمار الحسين بن حريد المروزي نعم كلهم من مرو الروز نعم ثم هو محمود بن غيلان أبو عمار حسين بن حريث المروزي وبعدين ترجع إلى أبو محمود بن غيلان الحسين بن حريث المروزي محمود بن غيلان ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة ومحمد بن عبد بن حسن بن شقيق وعلي بن خشرم وصالح بن مسمار وأحمد بن منصور زاج زاج لقب له نعم وسليمان بن معبد السنجي قالوا كلهم القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر جماعة من البلخيين عمر بن هارون البلخي بلخ هي تعتبر عاصمة خراسان بل تعتبر عاصمة خراسان قديمة وهي الآن موجودة بهذا الاسم بلخ وهي التي يلقب على الولاية الولاية باسم مزار شريف وعاصمتها بلخ مركزها بلخ موجودة إلى الآن الله أعلم إن كلمة الغول عربية فما أدري هل هي مأخوذة من العربية أو من الفارسية نعم عمر بن هارون البلخي وحسين بن سليمان وأبو مطيع ومقاتل بن الفضل ومسافر بن أهام وابن الرماح قاضي بلخ وبيت بن مساور وإبراهيم بن يوسف البلخي وابنه عبد الرحمن وسعد بن معاذ المروزي وحمص بن عبد الرحمن وشداد بن حكمي وقتيبة بن سعيد وأحمد بن حرم وأحمد بن حفص وأيوب بن حسن بن حسن ومحمد بن يزيد وطرخان هكذا وطرخان وعبد بن وهب البلخي وأحمد بن يعقوب العابد البلخي ومحمد بن جعفر البلخي وأحمد بن محمد بن البلخي ومحمد بن يحيى البلخي وعلي بن حميد البلخي وداود بن إخراق البليابي ومحمد بن أبي معاذ البلخي وإبراهيم أحمد محمد البلخي ابن البلخي ما في ابن صح شيلوا كلمة ابن بس وأحمد بن محمد البلخي ومحمد بن أبي معاذ البلخي وإبراهيم بن محمد بن أحمد البلخي وأحمد بن يعقوب البلخي ومحمد بن أبان مستبي وفيعنا محمد بن الفضل البلخي ومحمد بن حوسرة البلخي قالوا كله القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر. أهل نيسابور وبخارى وسمرقند وغيرهم يحيى بن يحيى النيسابوري وأحمد بن النصر بن النضر النيسابوري ومحمد بن يحيى الدهلوي ومحمد بن رافع النيسابوري وأحمد بن سعيد الرازي ومحمد بن عقيل النيسابوري وأحمد بن سعيد الثالبي ويحيى بن محمد بن يحيى الدهلوي ومحمد بن عطوية الهروي وحميد بن زنجوية النسوي ومحمد بن عبد العزيز البارودي البارودي أو الباوردي باوردي صحيح مش مكتوب عندنا؟ مكتوب باوردي وعبد الله بن أبي أول واحد الأحمر الأحمر با وردي تقديم الواو على الراء لا با ورد ليس البارود بيا ورد يعني أتى به ما ورد ما ورد يعني مع الورد لا أي مو كلمة يمانية با وزير با ورد با ورد يعني بيا ورد يعني أتى به نعم بيا ورد نعم نعم ورد ليست فارسية ورد عربية وعبد الله بن أبي عوانة الشاشي وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي ومحمد بن إسماعيل البخاري وسلامة بن محمد بن مجاشع السمرقندي وأحمد بن سلمة النيسابوري والفضل محمد بن النيسابوري وأحمد بن محمد بن النيسابوري وأحمد بن عثمان النسوي ومعاذ بن محمد بن معاذ النسوي قالوا كله القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر فهؤلاء 550 نفسا وأكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومن ضيق السنين والأعوام وفيهم نحو من 100 نار ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم ولو اشتغلت بنقل أقوال المحدثين لبلغت أسماؤهم علوما كثيرة لكني اختصرت وحذفت الأسانيد بالاختصار ونقلت عن هؤلاء عصرا بعد عصر لا ينكر عليهم منكر ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه ولا خلاف بين الأمة أن أول من قرأ القرآن مخلوق جعد بن درهم في سن 22 هذا مما لا خلاف فيه بين الأمة أن هذا قول مخترع محدث في سنة 22 ثم جهم بن صفوان أما الجعد فقتله خالد بن عبد الله القصري وأما جهم فقتل المرء في خلاف هشام بن عبد الملك وسأذكر قصتهما إن شاء الله وأبتدئ بذكر الحدود التي أوجبها أهل العلم عليهم والهجر لهم والبعد منهم ليكون للمسلمين فيهم أسوة وقدوة نكتفي بهذا إن شاء الله جل وعلا نبدأ الفجر الساعة 10 اتفقنا على هذا صح؟